سؤال رقم 10. لاتباع اتجاه المرسى، ألف أمر بالمسلك الأيسر، ب أبقى بمكاني، جيم أنتقل إلى اليمين. أعيد. لاتباع اتجاه المرسى، ألف أمر بالمسلك الأيسر، ب أبقى بمكاني، جيم أنتقل إلى اليمين.